لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على التفسير الإشاري. وهذا الاتجاه من الاتجاهات المهم جدا أن نضبطها لما مثلته من خطورة عبر التاريخ وولج منها الباطنية والصوفية وغيرهم، والآن يحاكيهم ولكن من أناس يزعمون أنهم ينتسبون إلى السنة مشاريع التدبر غير المنضبط. احنا عبر دراستنا للتفسير كنا دايما مركزين وبشدة ان الاصل هو التفسير الاثري للقرآن او التفسير بالمأثور، واتفقنا ان القرآن يحتاج الى تفسير. ربما دي قضية مهمة جدا أن ندرك أن القرآن يحتاج إلى تفسير، مع أنه قرآن عربي ومع إلى غير ذلك يحتاج إلى تفسير. يمكن الحتة دي معنا قلناها كتير، بس أريد أن يعني الآن أن نضيف إليها شيء من التوضيح. يعني كان بعض الأسئلة اللي وردت لي في درس قريب جعلتني أشعر إن في يعني شبهة في هذه القضية ذاتها. يعني لماذا تقول إن القرآن محتاج إلى تفسير مع أنه قرآن عربي والله عز وجل وصفه أنه كتاب مبين إلى غير ذلك؟ طيب، أنت عندما تتحدث العربية عندما يأتيك خطاب جواب زي ما بنقوله، ربما ما عادتش موجودة دلوقتي بس كانت وسيلة التواصل الاجتماعي القديمة، من قريب مسافر ولا أي حاجة بيبعت لك جواب لمستحضر هذه الصورة، هل هذه الصورة نحتاج فيها إلى تفسير؟ يعني اللي جاله الجواب ده لما بيقراه بيبحث عن مفسر لغوي أو غير لغوي يشرحه له؟ في الغالب أن لم يكن دائما لا. طيب، حضرتك لما تقرأ في جريدة مكتوبة باللغة العربية برضه، هل تجد أنك في حاجة إلى من يشرح لك ما تقرأ؟ أحيانا. تمام، الأحيان دي اللي هي إيه؟ يعني أنا بقرأ في الجريدة من أول صفحة بتاعت السياسة لغاية صفحة الرياضة وصفحة الاقتصاد، صفحة الأخبار الاجتماعية، إيه اللي بلاقيه محتاج تفسير؟ لو في تخصص. تمام، يبقى إذن هنمسك الخيط ده. طب لو أنا بقول الجرائد غالبا 90% من الكلام بفهمه او 90% من الموضوعات، وغالبا الموضوعات التخصصية وارد اجد فيها ايه؟ صعوبة. طيب لما بقرأ شعر جاهلي او حتى شعر صدر الاسلام او حاجة مكتوبة من 100 سنة فما فوق بقى، هل بقرأها كما أقرأ الخطابات التي ترد لي ولا بحتاج إلى تفسير؟ بحتاج إلى إيه؟ إلى تفسير. طيب لو أنا جيت فتحت كتاب قانون وقريت مواد قانون ما، بيتقابلني مشكلة التفسير ولا مش بتقابلني؟ تقابلني. طب هل هذه المشكلة الوحيدة التي تقابلني ولا في مشكلة تانية ممكن تكون أصعب؟ مشكلة تانية. ايه هي؟ القانون ده اتنسخ او اتعمل بالضبط كده. ثلاث اسباب يجعل الكلام يحتاج الى تفسير. المخاطب يتحدث بمفردات غير شائعة الاستعمال عند المخاطب، ده اول سبب، وده بلاقي لما اقرا شعر مش مكتوب في زمني. اتنين، ان المخاطب يستخدم مصطلحات، يعني يستخدم الفاظ صار لها دلالة خاصة عند اهل الطب مثلا، كان بيكتب في الطب بتاع الاقتصاد، اما يقول تضخم مش معناها ان شيء صار ضخما، اتكلم ده مرتبط بالعملة والعملة مش ملهاش حجم هيتضخم، ولا اتكلم هنا على الاسعار وان الاسعار زادت مقارنة بنقطة مرجعية، صار الكلام ده ايه له معنى محدد. الامر الثالث اللي يجعل الكلام لا تثق في فهمك له وان كان واضحا لغويا، ان تكون متأكد ان للموضوع اطراف اخرى، زي المثال بتاع القانون ضربته لك. والاسباب، هذه الاسباب الثلاثة موجودة في القرآن، موجودة في القرآن بدرجات متفاوتة وحسب حالة الشخص. ان يكون الموضوع مذكور اكثر من مرة ومحتاج تلم اطرافها الى بعض، وده اللي خلانا نقول انه اول تفسير للقرآن هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هلاقي تفسير لكل ايات القرآن. ليه؟ لأن الصحابة مش محتاجين كل الآيات تفسر لهم، القرآن نزل بلغتهم، معاني المفردات الغريبة تكاد تكون منعدمة، ده السبب الأولاني. يمكن ال- ال- ال- ال- قدرتهم على أنه يستحضر، السبب الثالث بقى أنه يستحضر الكلام في الموضوع الواحد ويفهم بعضه على ضوء بعض، قدرة عالية جدا، ولما يحصل خلل فيها كان بيبينها النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا مواطن يعني قالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليها، لم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم إلى غير ذلك. ما أنا قلت الثلاثة قلتهم ثلاث مرات. أن الموضوع الواحد يذكر عدة مرات، يذكر عدة مرات في عدة مواطن، فيحتاج لكي تصل إلى فهم شامل ودقيق أن تجمع هذه الأطراف. يبقى إذن الأسباب دي تبقى كتير قوي عند البعض وقليلة عند السبب التاني منها، ده بصفة أساسية هو يعني غرض من أغراض السنة النبوية، ونزلنا إليك الذكرى تبقى الناس لا نزل إليه. لذلك لما احنا نيجي نرجع لكتب السنن ونلاقي الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شرح معاني بعض الآيات، يبقى ده التفسير النبوي للقرآن كافي لمن؟ للصحابة. طيب، لأن هم عندهم التلات عناصر دول، في عنصر قلنا كده كده السنة كلها تعتبر هي شرح يعني إيه صلاة، يعني إيه زكاة، يعني إيه صوم، يعني دي إيه المصطلحات الخاصة. بس خد بالك احنا في الشرع مش بنسميها الاصطلاح، بنسميها الحقيقة الشرعية، لان طرأ عندنا لاحق بعد كده اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين وغيرهم. يبقى انا وأنا بدرس في الشرع المسألة عندي أصعب شوية، عندي الحقيقة اللغوية الأصلية، الحقيقة الشرعية اللي هي تكافئ في العلوم الأخرى الحقيقة الاصطلاحية، وعندي الحقيقة الاصطلاحية اللي هي اصطلاح العلماء زي ما قالوا إيه حديث صحيح وحديث ضعيف، أو قالوا متواتر وأحد، أو قالوا كل الكلام. يبقى إذن احتاج القرآن إلى تفسير، جيل الصحابة احتاج إلى تفسير. لما جاء الصحابة ينقلوا إلينا الدين، نقلوا القرآن ونقلوا ما فسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستشعروا أن التابعين عندهم حاجات تحتاج إلى تفسير غير اللي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت واضحة عند الصحابة لكن إيه بدأت. فمن هنا جاء التفسير الصحابي، وده سميناه تفسير بالمأثور، ما اعتبرناهوش زي الاجتهاد الفقهي، لا ده احنا اعتبرناه دليل، لأن القرآن اعتمد فهمهم للقرآن، اعتمد فهم الصحابة للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء علمهم تفسير بعض آيات وترك البعض الآخر، يبقى أحال فيها إلى فهمهم لها واطمأن إلى أنهم فهمينها إيه صح. يبقى لابد هنا لما يجي يقول لي معنى الآية مش ما يستنبط منها، بعتبر كلامه حجة، وده أدرجناه في الإيه في التفسير المأثور، ده قلناه كتير المسألة. وبعدين التابعين بقى أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم الإيه القرآن نفسه طبعا، ثم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وتفسير الصحابة للقرآن. لما جيبنا نقول تابع التابعين ما زال في حاجات ما الصحابة واطمأنوا فيها إلى فهم التابعين، لكن التابعين وجدوا أن تابع التابعين محتاجها إيه تفسير. لما اتسعت الرقعة بقى جاء جيل المفسرين، واتكلمنا كتير على ابن جرير الطبري، أو بدأنا نقول إيه والله الأجيال دي اللي يعتبر تفسيرهم حجة، وهم بينقلي هو تفسيرهم وإن كان منسوبا إليه فهو بمنزلة النقل، بمعنى يقوله هو مثلا قرأ علينا القرآن وفصل لنا الحاجات ديت، والحاجات التانية إحنا كنا فاهمينها كده، يبقى الفهم ده إيه حجة. والتابعين كذلك فاضل مواطن يسيرة جدا في القرآن ممكن ملاقيش فيها أثر مرفوع، حديث مرفوع ولا أثر من الصحابة ولا التابعين. قالوا ده يبقى دي من الأشياء اللي تفهم باللغة العربية ولم تتغير معناها عبر التاريخ، ولا لأنه ممكن هو بيجي الغموض منين، من لفظ بيبقى شائع بيقل شيوعه إلى غير ذلك. وهنا برضو جاء علماء أبرزهم ابن جرير رحمه الله وقال بصوا احنا ايه ما وجدنا فيه الآيات التي نجد فيها تفسيرا مأثورا نعتمد، وما عدا ذلك نفسر بالرأي. وقلنا الرأي هنا في اصطلاح المفسرين مش زي الرأي في اصطلاح الفقهاء، ده هنا المفسر يجتهد في فهم الآية وفق قواعد اللغة حيث لا أثر يفسرها. يقول يبقى دي تركها هذه الأجيال الفاضلة تركتها لنا نفهمها في قواعد اللغة العامة، ومش كانوا شايفين فيها إيه إن لها معنى خاص يحتاج إلى بيان، بس عشان بقى داخل العجم وغيرهم واتساع الأمة، لذلك قلنا تفسير ابن جرير سيظل هو التفسير الأم، لأنه جمع كل المأثور قدر استطاعته، وبعدين اللي ملقاش في مأثور تصدى هو باعتباره مجتهدا ومتمرسا في التفسير وأدواته من معرفة اللغة ومعرفة أصول الفقه ومعرفة مذاهب العلماء، والأهم من كده معرفة التفسير المأثور المنصوص عليه، لأنه ده هيسترشد بيه في إيه في غيره، فصار كتابا جامعا بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وصار هو ده المرجع إن إيه تفسير الصحابة التفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. ثم ما لم نجد فيه شيئا من ذلك تفسيره على قواعد اللغة من عالم سلفي معظم لمنهج السلف محيط وملم بتفسيرهم لما فسروه، فيبقى غالبا لن يخطئ بإذن الله في تفسير ما لم يفسره. يبقى عرفنا لماذا احتاج القرآن إليه إلى تفسير. ومن أول جيل الصحابة بس حاجتهم للتفسير كانت محدودة، حاجة من بعض من بعدهم كانت نفس حاجة هؤلاء وزيادة، خدوا اللي احتاجوا الصحابة والصحابة كملوا الباقي وهكذا، ومن هنا بني هذا العلم. طيب كل دوت، وأنا المهم الأكثر معنيين جدا بمنطوق الآيات. الآية معناها إيه؟ ما يستنبط منها في الآخر، احنا قلنا ممكن نعتبره جزء من التفسير أو لا نعتبره، ولكن أيضا منضبط بأن يكون قواعد استنبطه في قواعد السلف، وأن النتيجة اللي نصل بها في استنبطاتنا من الآية سواء بنصها أو بمفهوم موافقتها أو بمفهوم مخالفتها أو بالقياس عليها تبقى منضبطة. يبقى أنا عندي استنباط معروف في قواعد الاستنباط المعروفة في علم أصول الفقه وفي علم قواعد التفسير. التفسير الإشاري بقى ده حاجة غير ذلك كله. يعني شوف أنا هنا في درجة في غاية الأهمية اللي هو تفسير لفظ الآية، وإذا اعتبرنا فيه تفسير القرآن بالقرآن لو آية فسرت في آية أخرى تفسير، وإذا نحط رقم واحد باعتبار شرفه، لأن احنا بنقول القرآن يبقى القرآن يبقى إيه؟ رقم واحد. لكن هو في الواقع في مشكلة هنا، إن أنا مفيش آية بتقول أنها تفسير للآية الأخرى، فتفسير القرآن بالقرآن في حتة اجتهادية، إن عالم قال لنا خذوا بالكم الآية دي مفسرة إيه، وبالتالي هتتوزع معايا في حقيقة الأمر على تفسير الصحابة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده هيبقى مرفوع مفيش مشكلة، إنه لأن زي ما هو يقول إن الآية دي فسرت الآية دي، أو الصحابة أو الإيه أو التابعين أو رأي مفسر معتبر. يبقى تفسير القرآن بالقرآن في الواقع هيجيني معايا في كل المواطن الأخرى، ما هوش قسم مستقل، وإن كان بنبدأ به لشرفه كما فعل شيخ سامي التيمية رحمه الله تعالى. وبعدين الاستنباط يكون وفق الإيه؟ قواعد الاستنباط المعروفة عند الإيه؟ عند السلف. ظهر لي بقى التفسير الإشاري اللي هو بيقول، طبعا بعضه بيقول دعك من هذا كل، دول أهل الظاهر ودول حشوية، طبعا يبقى إذن هذا ترك ما يجب عليه من اتباع القرآن. لكن البعض يقول لا، هو دي كأنه حاجة موازية. طيب ايه دي؟ يقول والله هو لما لا احنا بنتكلم في معنى الآية لفظا ولا في استنباط منها منطوقا او مفهوما او قياسا، وانما ملح ولطائف. وبتوع الصوفية هيقول لك بقى ايه؟ فتوحات اللي هي. طيب فهنا جاء الامام القائم قال لنا طيب هو الباب ده نقفله خالص، ولا ممكن نقول ان بعض الايات، يعني مثلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ناظر المعبد الجهن في القدر قال أتقرأ الفاتحة؟ قال نعم. قال أتقرأ إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال نعم. قال على أي شيء تستعينه؟ على شيء يملكه أو لا يملكه؟ قال أقلني أمير المؤمنين. فإذا هي الآية لفظها مش بيتكلم في القدر خالص، ماشي، والآية فيها أمر بالدعاء. هذا الاستنباط اللي ممكن ما يكونش قاله حد قبل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عندما تتأمل فيه تجده من أجود الاستدلالات. فهنا ابن القيم قال طب خلاص احنا نشوف السلف كانوا بيعملوا ايه. قال انا ممكن يفتح لأحد في الدلالة ما في الآية لم تكن ظاهرة لمن قبله، لكن أول حاجة ما يجيش يغير لي معنى الآية، ده يقول لي الآية على ما هي وعلى ما فهمتها الأمة، لأن مستحيل أن الله تعالى ينزل علينا القرآن عشان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، إلى أن الله أعلم بقى كل مخرف من هؤلاء ظهر إمتى. خذوا بالكم الآية أنتم فاهمينها غلط، وهذا قرآن مبين. يبقى هنا الغلو اللي بيقولك هو مبين، عارف أنا خلي الأطفال والنساء يفسروه، لا هو مبين تاخد بأسباب معرفتي، لكن في المقابل ما تجيش تقوله كل دول ما علمهم وشرفهم وفضلهم وكل حاجة بس ما فهموش الآية دي لها معنى غاب عنهم. لا ده انت بتقول لي هي، نعم الآية بتأمرنا أن نخاطئ أن ندعو الله عز وجل أو أن نثني على الله عز وجل بأننا إيه نعبده ولا نعبد غيره. يبقى هنا لما يجي يقول لي إياك نعبد، وإن التقديم والتأخير يفيد الاختصاص، دي فائدة لغوية معروفة من خطاب العرب، هنلاقي المفسرين قالوها. طيب وكل النصوص التي فيها ذكر الاستعانة بالله فيها إثبات القدر، دي نكتة لما حد يقولها لنا نتأمل فيها كده نلاقيها صحيحة، ما غيرش معنى الآية. ده هو مازال بيقول إن إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، ده المعنى. فأول حاجة وأهم حاجة الإمام القيم اللي بيجي جاي يقول تفسير إشاري، هل تلاعب في المعنى معنى منطوق الآية كما قرره السلف وجايب المعنى ده مكانه، يبقى بيحرف الآية لكن سايب المعنى زي ما هو. طيب المعنى الجديد اللي انت جايبه وبتقول يمكن ان يؤخذ من هذه الآية، هو المعنى في نفسه منسجم مع أدلة الشرع ام لا؟ هيكون المعنى المدعى ان هذه الآية فيها إشارة له او عليه يكون صحيح في ايه؟ في نفسه. طب هو اي معنى صحيح في نفسه او ما اقول يؤخذ من هذه الآية هذا المعنى؟ يبقى لازم يكون ايه في الآية إشارة إليه، ويكون كمان بين وبين معنى الآية ايه تلازم. قلنا ان ابن القيم كأنه تزيد فحط لنا شرطين متقاربين جدا في المعنى من باب الايه التأكيد. يبقى دي الشروط، قال ساعتها هنقبل هذه الإشارات، لأن عملها بقى عمر بن عبد العزيز وغيره وعملها، بل ممكن نقول إنه يعني كون أن سورة النصر فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه معنى أدركه عمر بن عباس رضي الله عنهم بالاستنباط، بينما ثبت نصا من حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها. إذا يبقى هم استنبطوا إيه؟ أن الله يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب لقاء ربه، فإذا أخبره ربه بأن الغرض من الرسالة قد تم، ثم أمره بالاجتهاد أكثر في العبادة، دي حاجات تناسب إيه الدنو والأجل، ثم ثبت هذا، ثم اتضح أن الرسول كان قد قال هذا الإيه لفاطمة رضي الله عنها. ده ممكن تعتبره تفسير إشاري من عباس رضي الله عنه، إشاري بالمعنى الإيه، هو ما جاش قال إذا جاء نصر الله أي مش عارف جاء فلان ابن فلان، لا هو نصر الله أي نصر الله لك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بظهور دعوتك على مناويه. والفتح ده اللي ممكن بقى نتكلم فيه، فتح مكة ولا صلح الحديبية، وهنا هيبقى إما فتح مكة وده تسميته وفتح شيء واضح جدا، أو صلح الحديبية لأنه هو الذي كان سببا في فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين، ففيش أي تغيير للمعنى. ويقول ويؤخذ منها من أنه الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الاستغفار، تسبيح الاستغفار، ما بعد ذكر انتشار دينه هذا قد يفهم منه ايه ذنوب واجب. طيب قلنا بقى حاجة زيادة على شروط ابن القيم دي، ان اللي قال لنا التفسير الاشاري مجتهد او مفسر او طالب علم تأمل كثيرا ففتح له، لكن لما يجي يقولها لنا مش هيقول لنا ايه دي هبات تنزل على القلوب. ضربت لكم مثال حسي، احنا هندخل دخلنا مكان كلنا هندرك ما في المكان، شفنا الإضاءة وشفنا كذا وشفنا كذا وشفنا كذا، وبعدين في بروجيكتور متعلق في السقف مش باين، ما لفتش نظر الناس كلها، حد شافه اي يخبرنا حلقين فرض عن باقي الناس بهذا الخبر، بس لما نقول له اين يشاور لنا نشوف معاه. لو قال فيه وبعدين والله لو تخيلوا القاعة فيها كذا، طب فين يا عم يقول مالكمش دعوه؟ لا يبقى انت تريد منا ان نسلم بشيء بغير ايه دليل. يعني الاشارات عمرها ما هتبقى حبيسه في بطن صاحبها او لو ونقبلها، لا ده في الاخر هو بيقولها، ولما بيقولها بتمر على قواعد الفهم والاستنباط. وابن القيم رحمه الله قال لنا الاربعه دول مهمين جدا في هذا الباب. طيب يبقى إذن الكلام اللي احنا بنقوله في هذا الباب غير مقتصر على التفسير الإشاري، ده أي نكتة أو فائدة زائدة على أنا، ما احنا قلنا عندي حاجات منضبطة جدا، منطوق الآية ده يلاقيه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا كلام الصحابة، يا كلام التابعين، يا كلام المفسرين الذين هم بمنزلة ابن جرير. يعني ألاقي واحد وليكن يعني من هذه الطبقة في إلمامه بتفسير السلف وإلمامه باللغة وإلمامه، ويقول لنا والله الآية ديت أنا هرجع فيها للغة لأني ما لقيتش أثر ومعناها اللغوي هو كذا، يبقى ده معنى منطوق الايه الآية. الاستنباط له قواعد في أصول الفقه لازم يكون مستقيم، يبقى أنا أقول والله هنا أمره، الأمر يفيد الوجوب، هنا نهي والنهي يفيد التحريم، هنا كذا هنا كذا. طيب أي بقى فائدة الناس تسميها فائدة، تسميها خواطر، تسميها تفسير إشاري، تسميها ممكن ما تكونش، يبقى هنا جمع بين معنى موجود في ايتين كذا حاجه كده، في الاخر لا بد لها من صياغه عقليه، مقدمات ونتائج تنتهي الى اما ان تقبل هذا المدعى من ان الايه تفيد هذا ام لا. يبقى اذا ما فيش حاجه بتفضل او مقبوله نتداولها على أنها تفسير لكلام الله عز وجل، وهي شخص قد رأى هذا فقال، وكل بقى اللي بيعمل حاجة غيري نواجهه يعني يقول ربما ما فيش قضية بالغ السلف في يعني التحذير منها زي القول في القرآن بالرأي. لا الكلام ده موجود بقى في مقدمات كتب التفسير كلها، لانه التحذير الشديد ان هنا ما هو هنا اغراء ان ده كلام والكلام انا افسره، لا خد بالك في تفاسير معتمده للصحابه والتابعين او تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه والتابعين، وفي ادوات للمفسر، ما حدش يخوض في الدين برايه كمان. طيب الأخطر منه أن بعد ما يثبت التفسير بل ويستنبط منه الاستنباط المنضبط جدا، حد يقوم يضيف معنى نقول له والله هو طالما فعل في السلف وكان له مزيد من يعني اكتشاف معاني في القرآن. طبعا يعني هنا كلام البشر لا يجمل أنك تقعد تحاول تخترع له أو تستكشف معاني أشير إليها من بعيد. لأن البشر ده هو يجي يقول كلام يغلط، يعني ملاقيك حاجات كتير وكلام ما كانش قصدي، انت فهمتني غلط يعني. لكن وبالتالي في شاعر ما يعني عدى على ناس بيتكلموا على بيت أبيات هو اللي قايلها، فلقى واحد عمال ينسب للشعر أنه أراد كذا وورى عنه بكذا، فوالله ما أردت هذا يعني. يعني كلام البشر حتى لو بدا لك نكته لطيفه لا تستطيع ان تجزم ان القائل ايه ارادها، لكن كلام الله تبارك تعالى طالما هناك وجه دلاله تدل على ان هذا المعنى مرتبط بالايه يبقى اذن هو مراد لله عز وجل. نعم قريبا، يعني أنا هنا ممكن القول يلزم منه شيء ويكون القائل ظاهر عن هذا التلازم، بينما لو قلت يلزم من آية ما شيء يبقى ده ثابت. الكلام ده قلناه يعني على المرات اللي فاتت، وقلنا أمثلة للتفسير الإشاري المنضبط، وأظن وقفنا على التفسير الإشاري غير المنضبط. لكن بقول ده ينطبق تماما على أي حد. أنا تاني بقى التدبر باختصار شديد جدا، يقولونه ويردون بأحد معنيين. المعنى الأول أن طالب علم على الأقل طبعا إن لم يكن عالم أو مجتهد يتأمل ليفتح له بمعان من معاني الآيات. نقول له أولا يكون مستواه في الأول مناسب، والعجيب أن الناس تكون في الفقه بتنادي بإغلاق باب الاجتهاد وتيجي في باب تفسير القرآن وتقول يبقى مستواه. إجمالا ما يعملش الموضوع ده إلا وهو محصل لأدوات، ثم تفصيلا في كل فائدة يجيبها هنطبع على أربع شروط علمهم الإيه؟ ابن القيم. المجتهد بقى والعالم طالب العلم ومن دون ذلك بيقرأ القرآن وسوف يتدبر يستحضر المعاني التي تعلمها وعلم أنها معاني يصح شرعا نسبتها إلى الآية، يستحضرها وهو بيقرأ، يبقى كده هو بيتدبر ايه ما يقرأ. اللي بيجي يقول انه يتدبر بلا ان يتعلم تفسير ليس لها عقلا الا حل واحد، انه سيفسر ويخترع تفسيرات يتدبر فيه. ولو انا اعطيته تفسير منطوق الآية كويس يقدر يتدبر؟ اه طبعا يقرا الايه ويبقى عارف معناها الايه الاجمالي. يعني انا عرفته اياك نعبد اي لا نعبد الا انت، واياك نستعين اي لا نستعين الا بك، وهو بيقرا يتدبرها. الفائده اللي قالها عمر بن عبد العزيز ان دي فيها اثبات القدر يعرف يجيبها مش هتيجي على باله. طب جات على باله يبقى هو بيخترع، يعني ما ينفعش وانا عمي تيجي على بالي او انا ما عنديش المقدرة لما تيجي على بالي اقول دي من القرآن او دي ثابتة للقرآن. ده لازم الاول الشخص يكون مؤهل، وثانيا كل واحدة على حدة يطبع على الايه الاربع شروط. فانا لما اجيب حد واقول له اقعد كده تدبر وبقى له تدبر دي يعني اخترع معاني، ما قالهاش باللفظ ده الواقع، لا انا بقول له. وبعدين لما اجي اقول له يوم جايب لي كلام العلماء في انه القرآن لا تنقضي عجائبه وانه يعني يمكن ان يفتح للناس، انت جايب لي كلام الايه طالب العلم حتى مش في لحظة تعبده. لا ده هو طالب العلم بقى اللي هو بيقرأ بدا له فائدة هيروح يتحقق منها. وانا بقولك الاربع شروط تعلم ابن القيم وزود عليهم شرط خامس، لما يبقى هذا الذي وقع في نفسه هذه الفائدة مبتدئ في طلب العلم أو متوسط حتى، يبقى الشرط الخامس بعد ما يظن أن الأربعة منطبقة يراجع من هو أعلم، يا إما يراجع حد متقدم جدا في العلم او على الاقل يراجع عدد كبير من حتى لو اقرانه لو هو ده المتاح لكي يطمئن قبل ان يقول ان هذه فائدة في الايه في القرآن. يبقى إذن ده الايه بنطبقه على كل ما ينسب الى القرآن من فوائد. احنا قلنا عندنا البابين المنضبطين تماما، تفسير منطوق الآيات والاستنباط الأصولي المنضبط. اي حاجة اكتر من كده لازم الشروط الاربعة ايه بتوع الامام ابن القيم. احنا وقفنا عند امثلة للتفسير الاشاري غير المقول، مش كده؟ خلصناها يعني، خلصنا الاشاري كله. طيب هي دي كانت ممكن نعتبرها مراجعة عليه. بيقول طب التفسير العقلي المعاصر، احنا بدأنا مش كده، بدأنا قبل الاشاري اتكلمنا على في ايه العقل المعاصر. العقل المعاصر عشان كده انا خلصنا العقل المعاصر وفضل العلمي. طيب انا مش هقرا العلمي لانه هو قايله مختصر قوي اصلا، هقول لكم ما مختصر. هو المؤلف هنا ما فصليش قوي بين اتجاه العناية باعجاز القرآن بالإعجاز العلمي في القرآن وبين الاتجاه العلمي في تفسير القرآن. تمام. الاتجاه العلمي في تفسير القرآن والاثنين فيهم مخاطر بس مخاطر متفاوتة. الاتجاه العلمي في تفسير القرآن انه يجي اي آية بتتكلم عن الشمس القمر يقوم رايح جايب لي كتاب فلك، وياريت بعضهم معلوماته عن الفلك اللي ممكن تكون مهتزة وغير راسخة ويقوم قايلها على انها تفسير للقرآن. يبقى اذا هو ما التفسير العلمي يمكن ان يقال هو ميل المفسر الى الاطناب في ذكر ظواهر علمية إذا كان في الآية ذكر لشيء من الكون أو السنن الكونية أو المخلوقات أو أكثر. من أقدم التفاسير اللي يمكن تصنيفها بهذا التصنيف تفسير الرازي، وطبعا بعد الانبهار بالعلوم الحديثة بقى في عادي طنطاوي وغيره مالوا الى هذا بشكل كبير جدا. وتفسير الشيخ الشعراوي بدرجات ما كان يميل الى هذا، رغم انه كان له جهود كما ذكرت في تقريب اعجاز القرآن بقى اعجازه البلاغي، وانه كان في الجملة ملتزم من حيث منطوق الآيات بالتفسير الأثري، لكن كان يتوسع في ذكر حقائق أمور علمية ربما لا تلقى إلى درجة الحقائق وبيقولها من الذاكرة، فهو نفسه بينسى يعني، هو يعني مرة يقول سورة الضوء كذا ومرة يقول سورة الضوء كذا ومرة يقول سورة الضوء كذا، لأنه راجل مش متخصص أو مش حافظ أو معهوش حتى يعني الناس كتير من المتخصصين يقول لك انا احفظ الارقام ليه؟ ما انا لما بعوزها قبل النت وقبل الكلام ده كان بقى معاك ايه؟ كتاب فيه الارقام بتاعت الحاجات الثابته اللي انت بتتعامل بيها في مجالك. سرعه الضوء كام؟ سرعه الصوت كام؟ مش عارف ايه كام؟ ليه يلزم انك تحفظها؟ فهو كان بيقولها كتير. طيب خلينا نقول انه لو ان المفسر جاء كده عند كل آية يعني واقيموا الصلاة وراح بيكلمني عن الصلاة وفضل الصلاة وشرف الصلاة، وبعدين دخل على عقوبة ترك الصلاة، وبعدين ممكن، هل هذا تفسير؟ حتى لو الكلام كله حق ليس تفسير، بل ويكون المصنف معيب. ليه؟ ما انا رايح ادرس تفسير، فانت رحت اعطيني الدين كله، هتسع التفسير جدا كده. او ما هو انا عندي كتب وعظ، عندي يعني، طالما صنفنا العلوم يبقى خلاص. مع انه قد يكون ده مدخل جيد للوعظ، لتحضير خطبة جمعة، لموعظة، لان انا في الموعظة مش ملزم افسر هذه الآية، انا جاي اتكلم عن الصلاة. لو جعلت المفتاح واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة لذكري، بس انا ما قلتش انا هفسر هذه الآية. اذن عندما يكثر المفسر من ذكر تفاصيل تتعلق بالموضوع الذي تحدثت عنه الآية، خرج تماما عن حد التفسير، وصار هذا عيبا في التصنيف. لو هو بيكثر من ذكر الآيات والأحاديث وكل ما يتعلق بالصلاة، يبقى اقول ما يتعلق بالصلاة، الصدق، اتكلم على فضيلة الصدق، خرج عن حد. وده موجود في بعض التفسير المعاصرة الاجتماعية. اختارها بقى لما هقول حاجات كونية. طيب، الحاجات الكونية دي من الوارد انها ترد معايا في ايه؟ قل سيروا في الارض وفي انفسكم افلا تدبرون. بمعنى لما يجي يقول لي بالتدبر في الكون، فانا ممكن كتطبيق اقول ايه؟ حاجة في الكون كذا، ممكن تتقال في التفسير، ممكن، بس لأي درجة؟ ما هي القضية ان انا ممكن برضو الاقي ان ايه هنا القضية، انه ده تدبر وتأمل في خلق الله عز وجل. يبقى ولازم يكون واضح جدا لمن يتلقى، ماشي، ان هذا الكلام ليس معنى الآية ولا داخل فيها، هو تطبيق لها وفق معلومات المفسر. لأنه ممكن يقول لك أنا بتدبر بقى في عظيم خلق الله، شوف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكون مش عارف إيه، وبعدين ألاقي المعلومة دي فلكيا اتغيرت، لأنها كانت نظرية وليست حقيقة، وممكن تكون فرض، حتى درجة الثقة فيه لسه بقتش 50-60%. يقول لي يبقى إذن الإكثار من ذكر المعلومات العلمية في علوم الكون وفق معلومات المفسر، مشكلتها الارتباط الذهني بين هذه الآيات وبين القرآن، والناس ستظن أن ده تفسير. أولا سيشغل عن الأهم، أعرف منطوق الآية، أعرف ما يستنبط منها بطرق الاستنباط المنضبطة، لو في إشارات تبقى إشارات مرتبطة بالآية مأخوذة منها، مش إن أنا بقول والله كل ما يمت للآية بصلة، وإن كان ليس داخل لا في تفسيرها ولا في الاستنباط منها. فالتفسير العلمي نتيجة الشغف بالعلوم الحديثة حصل فيه هذا، والبعض ظن انه هو باعجاز القران. تيجي يكلمك عن اعجاز القران، يقوم يجي ايه يقول حاجات علميه مش موجوده في القران. موجود في القران تامل في الكون، في خلق الله، فيجيب كل المعلومات بقى بتاعت انا مسائل حجم الميه اللي على الكره الارضيه قد ايه، والبحر ده قد ايه، والمحيط ده قد ايه، وكل ده. ايوه، ده ما اكتشفه الإنسان، خلق الله عز وجل، والإنسان اكتشفه، بعضه هو رصد لما يراه الإنسان، وبعضه افتراضات لتفسير بعض الظواهر، وممكن الافتراضات دي تكون لسه في طور الاختبار او نحو. يبقى اذا اذا اكثار المفسر من ذكر العلوم الحديثة المتعلقة بالكون، كلما جاء ذكر شيء من الكون في القرآن، ده بيسموه التفسير العلمي، وده عيب ابتداء لكونه شغلني عن التفسير حتى لو الكلام كله صح. ثم الخطورة انه الكلام ده كتير منه ظلمي او مرتبط بثقافة المؤلف وعصره، وبعضه بيتغير مع الزمن، فقد يستقر في الذهن ايه ان هذا كان كنتم ترونه من الدين ومن الوحي وقد ثبت ايه قطع. الافضل شوية من جهة واخطر شوية من جهة الاعجاز العلمي في القرآن. افضل ليه؟ لان دول بيتكلموا على ان الآية فيها اثبات شيء لم يكن معلوما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أثبته العلم الحديث، فدل هذا على أن القرآن من عند الله. دل حيندرج تحت الإعجاز العلمي ذكري أمر أرشدت إليه الآيات بوضوح بينته، ولم يكن موجودا ولم يكن معلوما للبشر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبين لهم موافقا لما هو في الآية، فيكون دليل على أن القرآن وحي من عند الله. الأمر ده لما بدأوا يكتشفوه، يمكن الأقدم أمثلته الأجنة، لما اكتشفوا بقى الأشعة السينية في الأول الإكسريز، وبعدين بعد كده بقى التلفزيونية وغيرها، ووجدوا أن مراحل تخليق الجنين موافقة تماما لما هو موصوف في القرآن، ولم يكن في زمن الإسلام الايه الأشعة، ولا حد شايف اللي جوه، وكان السائد في عصره بعيد جدا جدا عن الموجود في القرآن. يعني حتى بعض المستشرقين والمنصرين والملاحدة بيتفزلكوا دلوقتي، يقول لك احنا الكلام اللي بنشوفه بالأشعة اكثر دقة من هذا، وإن أصل دي ما تنطبقش على دي، وهو هل ثم كسرنا العظام لحمة، المرحلة دي فيها عظام ولا لا، فنقول لهم ده فيها غضاريف، والغضاريف دي لغة داخلة في العظام، هندخل هنا في مشكلة بقى ايه في احد الحاجات اللي هيبان الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الايه الاصطلاحي. طيب خلاص في الاخر يعني ما هوش اغنانا عن دراسة علم الاجنة، بس هو انتم المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم يزعمون انه كاذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. طب القرآن جه منين طالما ان هو من وفق اعتقادهم الباطل لم ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول من عند الله؟ يقولوا نقل من اهل الكتاب. طب هاتوا بقى اهل الكتاب اللي موجود في كتبهم من الاخطاء العلمية الفجة، وان القرآن ولا خطأ من دول يقع فيه. طبعا اللي بينقل ده يعني عنده، ما هو كانش وقتها معروف انها اخطاء. يعني ما الاقي في التوراة انه ايه لما يعقوب عليه السلام اتفق مع حماه ان ايه انا هيقسموا الغنم، اللي منقطها ياخدها هو واللي مش منقطها ياخدها لحماه، فعمل ايه فبقى يعشر العشب ويحدث فيه نقاطا بحيث انها من كتر ما ترى هذه النقاط تطلع من عطل. هم وهم قايلينها ما كانوش يعرفوا علم الجينات ولا الوراثة ولا غيره، وإلا ما كانوش قالوها، فهم قالوها يوم قالوها وهم يظنونها ايه صوابا، وجينا سلم على زعمهم بينقل. طب ما نقلش دي ولا نقل دي ولا دي، كل بقى الأخطاء دي كلها. ده لو هو فقط أنتم تزعمون أنه نقل، وجي كل النقول الخطأ التي ثبت لاحقا عندكم أنها خطأ، دليل خطأها ما كانش موجود، ده جي بعد كده، ده دليل أنكم حرفتم وبدلتم ومستحيل ده يكون من عند الله. ودليل ان مثلا لم يكن ينقل من عندكم. طب مصدره ايه؟ طب ايه هذا الوصف ده جابه ازاي؟ فاذا نقول ده من الاعجاز العلمي في القرآن. هناك أمثلة ليست كثيرة. المشكلة بقى وبرضو عشان أقول إعجاز علمي في القرآن زيه زي التفسير الإشاري، بمعنى يا إما يكون منطوق الآية بيقول الكلام ده، يا إما على الأقل يكون منطوق الآية دون أن أتلاعب فيه يدل على هذا المعنى بطريق الإشارة. يبقى إذن ده اللي ممكن أثبت إن هو إيه من الإعجاز العلمي. الكلام على الإعجاز العلمي وما كان بفضل الله فتح الله فيه لكثير من الناس أسلمت بسببه، خلى الناس تتوسع فبقى سبب للتكذيب والعمل. طبعا من أعجبها يقول لك القرآن سبق إلى بيان علم الذرة. ما فيش الذرة مذكورة في القرآن قبل ما. طيب هنا أول شرط تفسير السلف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قالوا إيه الذرة؟ الشيء اليسير جدا، فالمقصود أقل قدر من الخير وأقل قدر إيه من الشر. ما تجيش بعد كده تقول لي ده تركيب المادة. فضلا هنا طبعا الغرب هم الوضعين الافتراض بتاع تركيب الذر، هو افتراض حتى الآن بس افتراض يعني له تطبيقات يعني تجعل الثقة فيه عالية جدا، نتيجة ان بعد ما افترض الافتراض ده شغالين عليه، عملوا به حاجات سلمية وحاجات اسلحة، كل الافتراض شغال معاهم. يبقى اذن هو افترض لم يصل الى درجة الحقيقة، ولكنه المهم هم لما عملوا هذا النموذج سموه اتوم. مش احنا عندنا في حاجات كده بنقول الكمبيوتر او نقول حاسوب، بس هو شائع كمبيوتر اكتر عن ايه؟ ما ترجمناهاش مش كده؟ تلفزيون ما ترجمناهاش، حتى تلفاز مش ترجمة. تلفاز عند بعض البلاد يستعمل كلمة تلفاز او يرونه اكثر انها فصيحة اكتر من تلفزيون، هو نوع من ضبط وزن الكلمة الاعجمية زي ما هي، لكن دي مش ترجمة. يعني كان ممكن ما نقولوش الذرة، نقول الاتوم ونتمشي عندنا الايه الاتوم. ساعتها كان هتقولوا بقى القرآن سبق الى الذرة، لما ده شيء عجيب جدا. ده هو. طب لما جيهم بقى مجمع اللغة العربية يقول لهم يا اخوانا في حاجة علمية دلوقتي بنقول ان اقل جزء متماسك من المادة بيسموه هم الاتوم، انتوا هتسموه ايه؟ قال لك والله احنا العرب بتسمي اقل جزء تدركه من الشيء ذرة. مش ده اقل شيء عندكم دلوقتي يا بتوع الفيزياء؟ يبقى هو الذرة. هنا جاءت التسمية، كان ممكن اخترعوا اي اسم اخر. طيب لما نقعد نقول للناس القرآن سبق إلى الذرة ولو رجعنا إليه لوصلنا للذرة قبلهم، طب ده كلام حد فاهم القرآن. أولا ده حد نزل برتبة القرآن لأنه كتاب هداية إلى أنه كتاب فيزياء وكيمياء. والله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق فعليه النشور. إذن أمر الدنيا ده حتى امر مراحل خلق الجنين ذكرت للدلاله على عظيم قدره الله عز وجل، مش عشان تعلم الناس هذه المراحل. ولكن احنا اكتشفنا في العصر الحديث ان بعض هذه الاشياء من حكمه الله فيها انه انزلها بالفاظ عربيه واضحه. الناس في ذلك الوقت لا يعرفون تفاصيلها ولا يعرفون ضدها، هم عارفين ان الجنين بيخلق في بطنهم. قالوا ايه؟ ان محمد صلى الله عليه وسلم بيقول مراحل تفصيليه، لو عندهم ضدها كانوا قالوا ايه؟ انت كاذب. فاحنا اتفقنا ان الكفار كانوا في غايه الحرص على مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا أموال وأنفس ونحو ذلك. لو كان عندهم أي حاجة تدل على كذب كان ده أسهل حاجة. فإذا لكن ظل السلف يتعاملون إن ده غيب أخبرنا الله به، إلى أن كان ممكن لو لم يقدر الله إن البشرية توصلوا يظل غيب إلى يوم القيامة وخلاص، ويبقى احنا مجرد آيات دعتنا إلى التدبر في قدرة الله عز وجل، وذكرت لنا أشياء من القدرة غير التي نراها، يعني كمان اللي انت شايفه وبعض أشياء ما انتش ايه شايف، إلى أن أقدر الله عليها فعلمنا أن لها فائدة أخرى، وهي أن بعد ما كل الناس شافت الكلام ده وبقى شيء محسوس لأن الأشعة عجبته بقيت بتشوفه، بأثبتت أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون مكذوبا ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذابا كما يدعونهم، لأنه أخبر بشيء لم يكن يعرفه أحد من البشر في وقته. فبدأ يبقى فيه تزيد في اتجاهين. الاتجاه الأول ادعاء أن هناك دلالة ما على شيء من الأشياء العلمية الموجودة ولا يوجد دلالة، وهذه الأشياء اللي هم بيدعوها بعضها ثابت وبعضها هو نفسه غير ثابت، هو مجرد افتراض أو نظرية، وده الخطر إنه ممكن يتغير. وكان حد ربطها بالإيه؟ بالآية. ده الانحراف التزيد الأولاني في محاولة الاستكثار من أمثلة الإعجاز العلمي بلا بينة ودون تطبيق، ان انا محافظ على المعنى الاصلي للايه، وحتى المعنى اللي انا بقول هذه الشيء العلمي موجود فيه يكون لابد في مناسبه. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعجاز العلمي في القران والسنه النبويه، لا تقوم الساعه حتى تعود جزيره العرب بروجا وأنهار. الصحابة سلموا بهذا على أنه خبر إيه؟ غيب، وغيب في الماضي وفي المستقبل. قالوا إذن هي كانت يوما ما بروجا وأنهار. جيل الصحابة كلهم لم يدركوا هذا أكيد، هم دايما شايفينها إيه؟ صحراء. لكنهم إذا أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغيب صدقنا به، مش لازم نشوفه. لكن هو مستحيل يخبرنا بشيء ينقض العقل أو ينقض الحس، لكن حاجة كانت موجودة من 1000 سنة ولا من 2000، والله الله أعلم من كم سنة، ما شفناهاش وأخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وصدق أنها كانت إيه موجود ولا تقوم الساعة. فجم بالأقمار الصناعية لقوا مجرى الأنهار، مجاري الأنهار في جزيرة العرب، ما هو باين بقى من طبقات التربة كان في أنهارين أوت إيه وتردم. وعلى فكرة هي مصر مناخيا نفس مناخ ايه جزيرة العرب. ده جزء تاريخي بقى كنا نوهنا اليه في بعض المناسبات، ان مصر جغرافيا وسكانيا ومناخيا ارتباطها بجزيرة العرب عالي جدا قبل الاسلام. في ناس بتصل الى درجة ادعاء ان البحر الاحمر ما كانش موجود اصلا، وانه في احد الزلازل القريبة العهد حصل شق فوجد البحر الاحمر من كثرة ما يجدون من شواهد على التشابه الشديد بين جزيرة العرب مع اقليم الشمال الافريقي كله. لكن احنا مش مضطرين نقول كده. اولا هو ده شيء افتراض، يعني محض افتراض ما عليهوش ادلة. معنا عندنا شبه جزيرة سيناء كان بتمر منها، وعندنا مضيق باب المندب، يعني السفن البدائية كانت بتعبره. يعني فإذا الهجرات بين جزيرة العرب وبين الشمال الأفريقي كانت عالية جدا، ومناخيا إلى الآن يعني حتى تلاقي الإيه الأمطار بقت كتيرة في الجزيرة العربية بقت برضو كتيرة إيه عندنا، صح؟ يعني هو أقليم مناخي واحد، وهو أقليم سكاني أيضا شديد الارتباط، بلاش نقول اقليم سكاني واحد، والارتباط عالي جدا بين مصر والشام, بين مصر وفلسطين. يعني حتى الناس اللي لا يكفيها لكي توالي أهل فلسطين رابطة الدين, ونحن يكفينا هذا وزيادة بفضل الله عز وجل. إذا كان مصرين على يعني رابطة النسب, احنا بيننا وبين فلسطين رابطة نسب عالية جدا تاريخيا. يعني الهجرات بين مصر والشام وأقرب يعني مناطق الشام إلى مصر فلسطين, أو التي صارت بعد ذلك فلسطين, يعني كانت مستمرة عبر التاريخ. المهم الحديث يقول لا تقوم الساعة تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. يبقى كانت وإيه استعود, كانت أصبحت الآن اعتبرها حقيقة علمية. يعني مش اعتبرها حقيقة قوي, بس هي أقمار صناعية فصورت طبقات الأرض لا تفسير لها إلا إيه ستعود. كان البعض بيقول ذوبان الثليج في القطب هيغير, هيعمل فيضانات. ده مجرد افتراض, ما كناش لا نفسر الحديث به إلا استئناسا, لأن أنا عندي أنا مش هغير معناه. ومعناه إيه تعود؟ أقول والله ده في افتراضات كتير بتتكلم عن إيه, عن أن المنطقة دي تبقى غزيرة المياه يوما ما. الآن التغيرات المناخية جعلتها غزارة الأمراض الأمطار عمالة تزيد. طبعا من فضل الله علينا نحن أهل مصر يعني أن أجرى إلينا نهر النيل. عارفين نهر النيل يعني أجري لأهل مصر. أنا لما تيجي تبص على تفاصيل الهضبة الأثيوبية تلاقي أنه كان الطبيعي أن المياه الأمطار تجري جنوبا أو شرقا زي نهر غربا زي نهر الكونغو أو إيه أو حتى أو شرقا. كونها تجري شمالا مع إن مع هذا الارتفاع الشاهق للهضبة الأثيوبية وتحفر مجرى نازل عن سطح الأرض 500 متر, ده يعني شيء عجيب جدا من باب الاستئناس. الأقرب عندي إن من تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أن نهر النيل كان أصله في الجنة أي تربته. البعض قال ماءه, والماء اللي بيجري طول الوقت يعني الماء اللي نازل من السماء, وده فيهوش مشكلة برضو مش على خلاف العقل ولا شيء. الماء أنت شايف ماء نازل من السماء على بحيرة فيكتوريا, أنت مش عارف جاي منين. إذا غلب على الظن أن الحديث معناه كده خلاص. لكن الأقرب عندي أن المجرى أول ما بدأ نهر النيل في الجريان أهبط مجرى حفر الهضبة الأثيوبية, لأن هو ما فيش حاجة في الميكانيكا تقول المية تروح كده وتحفر 500 متر فجرت. وبالتالي احنا اختلفنا عن الجزيرة العربية أن عندنا نيل عندنا نهر, لكن مناخنا زي مناخه. هيعود ازاي؟ احنا شايفين ان في تغيرات مناخية يمكن أن نستأنس بها. يبقى دي الأمثلة. يبقى أنا عندي فيه مشكلتين, إنه يجي يقول حاجات زي الذرة والكلام ده, وإن الاستغراق في ذكر معلومات علمية بمناسبة الآية ده كده هنسميه تفسير إيه؟ علمي. وخطورته إن أديله عنوان كمان الإعجاز العلمي. علامة الإعجاز العلمي بقت بقى الصفحات الطويلة اللي عمال احكي فيها عن النجوم والكواكب و القارئ يظن انها من تفسير القرآن بل ومن الاعجاز العلمي. في الحاجة اللي هو لازم بقى يفرح بها ويهتم بها. فطبعا بلا شك ان الاعجاز العلمي يحتاج الى ترشيد كبير, ويحتاج الى ان ندرك الفرق بين التفسير العلمي والاعجاز العلمي والاعجاز والتفسير العلمي. إن لم فيه محاذير من أعلاها أن يسمى إعجازا علميا, ومن أخطرها أيضا أن يظن أن هذا فهم من الآية بأي درجة من درجات الفهم أو الدلالة. كل ده إيه خطر. وأقل مخاطره أنه يصرف ذهن الطالب عن الموضوع. ما عايز يقرأ في الفلك يقرأ. وممكن تكتب كتاب زي ما البعض كاتب عن تأملات فيزيقية توصلوا إلى أن لهذا الكون خالق. ماشي خلاص يا بدا. لكن ما تجيش القرآن تقلبه كله أنه كل ما يأتي ذكر الليل والنهار، يأتي ذكر الشمس والقمر، يأتي ذكر النجوم والكواكب، تقوم تقول لي علم فلك، وهنا تقول لي علم نبات، وهنا تقول لي علم كذا. فبلا شك أن التفسير العلمي إنما نذكره على وجه التحذير منه. هنكتفي بهذا القدر هذه المرة، والمرة القادمة إن شاء الله تعالى هتكون المرة الأخيرة. وعندنا في المنهج فاضل الفصل الخامس عن الاتجاهات المنحرفة، مش هنأخذ لأن خدناه في المذكرة عن السلام بتفصيل، إلا المبحث الخامس منه التفسير الحداثي المعاصر، وده هيبقى امتداد للي احنا بنقوله اللي احنا قلناه النهارده، بس ايه مع خطوره اشد بقى، لان هنا هيجي يفصل لي القران عشان يطلع فيه اشتراكيه والليبراليه، بل وساعات عشان يطلع فيه ان لا شريعه ونسبيه الاخلاق وكفريات، يعني ويقول هو القران بيدعو الى ايه؟ الى هذا. فده يعني تعتبره بقى الاتجاهات المنحرفة دي تراجعوها من يعني كيف كتبها الحميدي، يعني على اساس ما درست الكتاب، يعني احنا خدناها عند احمد سلام، فتقرؤوها دي واجب. وان شاء الله المره القادمه ناخد اخر مبحث تفسير الحداثي المعاصر، ونبقى انهينا المنهج بفضل الله عز وجل. إذا كنا خلاص فحركنا محمد إن شاء الله لا تستطيع وتقول لك السلام عليكم.